بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بكلمكم عن سباق غريب عجيب قام به اثنين من الصحابة رضي الله عنهم بأمر من عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. الاثنين اللي عملوا السباق دولت والي البصرة ووالي الكوفة. عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث كان ليه ابتكارات رائعة. كل حلقة من الحلقات اللي بنتكلم فيها عن سيدنا عثمان بنجد فيها رأي خاص به، لنسق معين، نمط معين، طريقة معينة في إدارته للدولة متميزة وفريدة ومختلفة عن إدارة عمر بن الخطاب وعن إدارة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، وكله في الآخر مستقى من النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان كان عايز يفتح مدينة نيسابور. نيسابور من أعظم مدن إيران، من أعظم مدن الدولة الفارسية. المدينة دي كانت فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 21 من الهجرة، فتحها المطرف ابن عبد الله وهو من التابعين، وكان فتحها بسرية من السرايا بعتها الأحنف ابن قيس برضو من التابعين. وفتحت المدينة، لكنها في أول عهد سيدنا عثمان بن عفان انتقدت بعد وفاة عمر بن الخطاب. انتقدت يعني خلافة الصلح اللي كانت عاملاه مع المسلمين، وبدأت استعصت على المسلمين، وكانت مدينة حصينة جدا، تعتبر من أعظم مدن الدولة الفارسية، وتعتبر عاصمة إقليم خراسان. إقليم خراسان إقليم تاريخي كان موجود أيام المسلمين الأولى، أيام الدولة الفارسية، كان بيشمل عدة مناطق من عدة دول الآن، بيشمل شرق إيران كله، بيشمل جمهورية التركمانستان كلها، وبيشمل شمال غرب أفغانستان. كل ده اسمه خراسان. عاصمة كل الإقليم ده كانت مدينة نيسابور، فعشان كده كانت مدينة حصينة جدا وقوية جدا، استعصت على المسلمين فترة من الفترات. المسلمين في عهد سيدنا عثمان بن عفان فتحوا كل المناطق التي انتقدت من عهد سيدنا عمر بن الخطاب، فتحوها كلها ولم يبقى إلا نيسابور. لحصانة هذه المدينة سيدنا عثمان بن عفان ابتكر طريقة لفتحها عشان يشجع المسلمين على فتح هذه المدينة. عمل إيه؟ أوصى، يعني بعت رسالة لوالي البصرة ووالي الكوفة. والي البصرة كان عبد الله بن عامر رضي الله عنه، ووالي الكوفة كان سعيد بن العاص رضي الله عنه. قال لهم انتوا الاثنين خدوا جيشكم واطلعوا من البصرة ومن الكوفة على نيسابور. البصرة والكوفة يعتبروا في جنوب غرب العراق، ونيسابور في شرق إيران، مشوار يعني رهيب ما بين البلدين. كل واحد ياخد الجيش بتاعه ويطلع على هذه البلد، اللي يوصل منكم الأول هيكون هو أمير الجيشين مع بعض، وطبعا دي شرف ومكانة ووضعية معينة في الدولة. فأنتوا الاثنين تسابقوا مع بعض بجيشكم عشان توصلوا لهذا المكان. طبعا دي لمحة ابتكارية وحاجة غير مسبوقة، مفيش عندنا في التاريخ الإسلامي حاجة شبه كده، لكن ده ابتكارات عثمان رضي الله عنه، الابتكارات الرائعة الجميلة. الجيشين تحمسوا جدا للموضوع، وكل واحد حمس الجنود بتوعه على ان هم يلحقوا بسرعة يوصلوا لهذه النقطة اللي هنتسابق لأجلها. والنقط الى حد ما كانت متقاربة، يعني البصرة تبعد عن نيسابور 1200 كيلو، والكوفة تبعد عن نيسابور 1300 كيلو، يعني يعتبروا تقريبا المسافة واحدة. كل واحد بينطلق من مكان، لكن المسافة اللي هيقطعها تقريبا مسافة متساوية. لطيف جدا اننا نلاحظ اعمار القادة اللي اتحركوا هذه الحركة. عبد الله بن عامر في هذا التوقيت اللي هو اتحرك فيه رضي الله عنه كان عنده 27 سنة، وتولى ولاية البصرة من سنتين، سنة 29 من الهجرة. الكلام ده بيحصل في سنة 31، السبق اللي بنتكلم عليه ده سنة 31 من الهجرة، يعني بعد حوالي 7 سنين تقريبا من ولاية عثمان بن عفان، أو 8 سنين. وتولى في أول سنة 24 من الهجرة بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فساعتها كان عبد الله بن عامر وقت السبق ده عنده 27 سنة، وسعيد بن العاص كان عنده 32 سنة، يعني الاثنين من الشباب ما شاء الله. جيش سعيد بن العاص كان فيه كثافة من الصحابة، الجيش اللي هو بتاع الكوفة كان في كثافة من الصحابة. على سبيل المثال كان منهم الحسن بن علي رضي الله عنهما، كان منهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. في الجيش في عدد كبير من الصحابة، فالناس كانت متوقعة ان جيش سعيد بن العاص اللي هو جيش الكوفة هو اللي يوصل الاول لكثافة الصحابة به. طبعا الصحابة خبرة وبركة وقوة وعزيمة وامور كتيرة جدا، لكن سبحان الله عبد الله بن عامر استطاع انه يصل الى دهقان من دهقين فارس، يعني قائد من قواد المدن اللي في فارس، وكان فارسي مجوسي يعني، واستطاع ان هو يعمل معاه اتفاقية على ان هو يديله يعني صلاحيات معينة ويديله مال كتير وخراج هيعطيه له ليه ولأسرته من بعده لو ان هو قدر يوصله لنيسابور الاول. فالراجل ما صدق خبر ووصله فعلا لنيسابور من طرق لا تسير فيها الجيوش بشكل معتاد. عرفوا على بعض الطرق السرية اللي موجودة في شبكة الطرق الموجودة في الدولة الفارسية، واستطاع عبد الله بن عامر بجيش انه يصل فعلا الى نيسابور قبل وصول جيش سعيد بن العاص بقليل، وبالتالي تولى هو زعامة الجيوش كلها. فدي اول نقطة، وصلوا عند نيسابور وحصروها وصارت الجيوش كلها بقيادة عبد الله بن عامر رضي الله عنه، واستمر الحصار. الحصار قعد 9 شهور كاملة، جهاد صعب، فتوح ماهيش حاجة بسيطة أو هينة. 9 شهور الجيشين بقى بقيادة عبد الله بن عامر محاصرين مدينة نيسابور، في آخر المطاف خالص سلمت المدينة. المدينة لما سلمت فتحت أبوابها للمسلمين، اتفقوا على صلح. المدينة بعد الحصار الطويل ده حصل بينهم اتفاقية مع بعض الوسطاء، وقبلت المدينة أن تفتح أبوابها صلحا للمسلمين. العلماء مختلفين، المؤرخين مختلفين، يا ترى المدينة فتحت صلحا ولا حربا؟ القضية قضية خلافية. ليه قضية خلافية؟ لأننا قعدنا محاصرين 9 شهور كاملة. ففي بعض المصادر بتقول لا، ده هم اضطروا للفتح، فتح الابواب قهرا بعد ما تم الحصار، وفي ناس قالت لا ده فتحوه بالتراضي وان ده الامر تم الصلح. المساله ما زالت خفيه حتى الان، لكن الحاكم اللي هو صاحب المستدرك على الصحيحين مشهور اسمه الحاكم النيسابوري، هو اصلا الحاكم الامير المؤمنين في الحديث من علماء الحديث الكبار في الاسلام، هو اصلا من نيسابور، يقول انها فتحت صلحا. وطبعا احنا بنرجح روايته على اساس انه للبلد، فعارف ان اجداده لما اتصالحوا مع المسلمين اتصالحوا ازاي، فبناخد رواية الحاكم بنقربها للموضوع ان المدينة فتحت صلحا. المهم ان المدينة لما فتحت صلحا فتحت على جزية. قد ايه الجزية ديت؟ 1,000,000 درهم في السنة. طبعا ده رقم رهيب في الوقت ده، رقم ضخم جدا جدا. ومن مدينة نيسابور عبد الله بن عامر قائد الجيوش أرسل سرايا إلى المدن المجاورة، فتح السرايا دي صلحا لما المدن المنتقدة اللي هي اللي خرجت بره الصلح مع المسلمين سابقا من أيام سيدنا عمر وانتقدت في عهد سيدنا عثمان، لما عرفت أن نيسابور سقطت المدن الصغيرة اللي حواليها كلها سلمت هي كمان. من ضمن هذه المدن على سبيل المثال مدينة نسا، مدينة نسا اللي هي جاي منها بعد كده الإمام النسائي صاحب السنن المشهور، ودي دفعت جزية 300,000 درهم في السنة. طبعا الجزية بتقيم على حسب عدد السكان الموجودين في المدينة ومقدار الثراء بتاع المدينة، ما هوش رقم ثابت على كل المدن. فمدينة نيسابور بتدفع 1,000,000 ومدينة ناسا بتدفع 300,000، وغيرها من المدن دفع أرقام متفاوتة. الشاهد أو اللافتة إن الأموال التي جاءت إلى عثمان بن عفان بعد هذا الفتح أموال لا تحصى ولا تعد، كمية ضخمة جدا جدا من الأموال كانت تأتي سنويا، وده لفت نظر المؤرخين كلهم. ويقول الذهبي ولما فتح ابن عامر هذه البلاد الواسعة كثر الخراج على عثمان بن عفان وأتاه المال من كل وجه. الأموال بقت غزيرة جدا في الدولة الإسلامية حتى اتخذ له الخزائن وأدر الأرزاق، يعني أجرى الأرزاق على الناس، وزع على الناس أموال ضخمة جدا جدا. تعليقا على هذه القصة، قصة هذا السباق الذي دار، الماراثون الذي دار بين عبد الله بن عامر وسعيد بن العاص، وفي النهاية فتح المدينة وهذه النتائج المبهرة، بقول بعض الأمور. أول شيء الابتكارية كانت بارزة جدا في حياة عثمان بن عفان. أنا القصة اللي قلتها دي قصة من قصص كتيرة جدا، وكل قصة كل حكاية كل حلقة بنقدمها لعثمان بن عفان هتلاقي جانب ابتكاري من جوانبه رضي الله عنه وارضاه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الشباب ليهم دور كبير جدا جدا في الأمة. زي ما انتم شايفين فاتح نيسابور عبد الله ابن عامر، شايفين عنده كم سنة؟ 27 سنة، واللي كان بيتنافس معاه عنده 32 سنة سعيد بن العاص. وفي كل حلقة برضو هنتكلم على حياة عثمان بن عفان، هتلاقيه يبرز الشباب ودور الشباب، وده كان بارز جدا في حياته رضي الله عنه وارضاه انه بيدي الشباب امكانيات. وعندنا حلقة خاصة عن هذا الموضوع، حلقة بنتكلم فيها على الشباب في عهد سيدنا عثمان بن عفان ودورهم، سواء في الفتوح الإسلامية، سواء في جامع القرآن الكريم، في الأمور العلمية الدعوية، ما شاء الله كان مديهم وضعية كبيرة جدا. الحاجة الثالثة أن الرخاء والنصر كان سمتين رئيسيتين في عهد عثمان بن عفان. كل حلقة برضو نتكلم على الأموال الكتيرة وتحقيق الانتصارات. عثمان بن عفان في 12 سنة حكم المسلمين لم يهزم في معركة قط، كل معارك المسلمين في زمن عثمان بن عفان انتصارات، وكل عهوده رخاء من اول ما استلم لحد ما مات، والاموال في الدوله الاسلاميه لا تحصى ولا تعد، والناس بتوزع على الارزاق بشكل كبير جدا. اخر حاجه نختم بها الحلقه، اذا كان الوضع كده ليه الناس بتتكلم على عثمان؟ بتتكلم على عثمان في زمنه اهل فتنه، اهل فساد، اهل كراهيه لهذا الدين، هم دول اللي انقلبوا على عثمان وحصروه بعد كده وقتلوه زي ما هنشوف في حلقات قادمه. اما بعد كده فاللي بيتكلم على عثمان حاجه من اتنين، يا اما جاهل ما عرفش التاريخ الاسلامي، ما قراش هذه المعلومات، ما يعرفش فماشي مع الناس اللي بيقولوا، فهو جاي ما عندوش المعلومه، وده لو علمته المعلومه خلاص هيعرف عثمان وقيمه عثمان ويتردى على هذا الصحابي الجليل العظيم. يا اما حاقد ما هوش جاهل، حاقد على الاسلام وعلى الصحابه وعلى هذا الجيل وعلى هذه الشريعه وعلى كل شيء عظيم في هذا الاسلام العظيم، حاقد على رموز الاسلام الكبرى، حاقد على زوج ابنتين الرسول صلى الله عليه وسلم على التوالي واحده ورا الثانيه، حاقد على خليفه راشد الثالث امرنا النبي باتباع سنته، حاقد على هذه الشريعه، عشان كده بيشتم في هذا العالم الكبير اللي احنا كل حلقه بنتكلم على مجد عظيم جدا من امجاده رضي الله عنه وارضاه. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.